الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم القزع وما معناه؟ وما رأيكم في القصات التي يعملها الشباب في شعورهم هذه الأيام؟ الحمد لله. وبعد، في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم القزع، فمن أهل العلم من قال بأنه محرم، ومن أهل العلم من قال بأنه مكروه. والحق أن القزع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والمتقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم إلا لصارف، ولا أعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال: احلقوا كله أو دعوا أو اتركوا كله. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للقزع أربع صور: الأولى أن يؤخذ وسطه، أي وسط الرأس، وتترك جوانبه، والثانية العكس، أي أن يترك وسطه وتؤخذ جوانبه، والثالثة أن يؤخذ مقدم الرأس ويترك مؤخره، والرابعة العكس، بمعنى أن يؤخذ مؤخره ويترك مقدمه. والقول الجامع في ذلك أن حلق بعض الرأس وترك بعضه داخل في مسمى القزع المحرم شرعا. فالقزع أمر محرم بجميع صوره، وما كان حراما فالواجب على المسلم أن يجتنبه وألا يتقحم فيه، تعبدا لله عز وجل وخوفا منه وتعظيما لأمره وامتثالا لشريعته. فقد أمرنا الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله في مواضع متعددة، ومن جملة المقتضيات التي تصدق دعوى أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. فعلينا أن نمتثل أمر الشارع وألا نتخير بعد صدور الأمر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقول في أمر اتجاه أمر الشارع سمعنا وأطعنا، وتجاه خبره آمنا وصدقنا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإنسان إذا سمع الأمر من الله أو سمع النهي من الله فما عليه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا وامتثلنا، تعبدا وامتثالا لأمر الله عز وجل. فإذا كان المسلم يعلم أن القزع محرم فلا يجوز له أن يتقحم في شيء من أنواعه. وعلى الشباب هداهم الله أن يهتموا بمعالي الأمور لا بسفسافها، فإن المسلم ينبغي له ألا يجعل قضيته الأولى هي شعره وتسريحة شعره، فإن هذا أمر لا ينبغي للمسلم. فعند المسلم من القضايا والمدلهمات والنوازل ووقائع الزمان ما يشغله عن تسريحة شعره وما يوقظ قلبه من غفلته. فجمال الرجل في رجولته وفحولته وأدبه وأخلاقه لا في تسريحة شعره. ولا أقصد بذلك أن يدع الإنسان تسريح شعره الترك المطلق، ولكنني أنبهه على ألا تكون هي قضيته الأولى، فإن من الشباب من ترك قضايا أمته وترك واقع أمته وترك همه الأول في الحكمة من وجوده في هذه الدنيا، وصار مقبلا عند صوالين الحلاقة من ها هنا وها هنا يتتبع موضات الشعر وآخر الصرخات في القصات، وصار يزاحم أخواته على مرايا البيت حتى يسرح شعره، وكأن تسريح شعره هي قضية أصل وجوده والحكمة من خلقه في هذه الدنيا. فإذا وصلت الحال إلى هذا الأمر فلا جرم أنها تعتبر من الأمور الممنوعة شرعا، فلا بأس أن يرجل الإنسان شعره وأن يدهن شعره وأن يغير لونه من الشيب إلى الكتم والحناء أو نحو ذلك، ولكن أن تكون تسريحته وموضة شعره والاهتمام بترجيله هي قضيته الأولى فهذا لا ينبغي أبدا. فالشباب الإسلامي عندهم واقع مؤلم وأمة متمزقة مبعثرة تحتاج إلى شبابها حتى يلم شعثها، فشباب الأمة فالشباب هم عماد الأمة وهم المفزع بعد والمفزع إليهم بعد الله عز وجل. فإذا احتاجت الأمة إلى شبابها فإنها تجدهم في صوالين الحلاقة يسرحون شعورهم، هل هذا مما ينبغي؟ أو تجد الواحد منهم يتتبع المجلات ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يعرف آخر صرخة لتسريحة الشعر. ولكنها السنن في متابعة اليهود والنصارى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوة الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالله الله يا شباب الأمة في أمتكم فإنها مفتقرة ومحتاجة إلى جهودكم وإلى نشاطكم وإلى قوتكم وإلى فتوتكم. الله الله في هذه الأمة الممزقة المبعثرة، ارجعوا لأمتكم وارجعوا لدينكم وانتبهوا لقضيتكم الأولى، واملأوا فراغكم بما يعود عليكم نفعه في عاجل أمركم وآجله، واتركوا سفاسف الأمور واتركوا ترهات الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من غفلة الراقدين وأن يردنا إليه ردا جميلا، والله أعلم.